الذي على رأسه سارية، سارية اسم رجل قد ضيق عليه والمسلمون كادوا أن ينهزموا وشدد عليهم العدو، وإذا بعمر يصيح ويتكلم كلام ما فهمه أحد من الصحابة، هو على منبره هنا في مسجد رسول الله والجيش في بلاد الروم، لكنه لما صعد على المنبر له هم، همه ليس هم طعام وشراب ولا ولاية ولا مركوب ولا فتح بلاد ولا عظمة ولا سلطان، وإنما همه رضي الله تعالى عنه أن ينتشر هذا الدين، أن يعز الله تعالى المسلمين، أن يسود الأمن، أن يزول الكفر الشرك، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. يلهم بأن الجيش حوصر وأن رئيس الجيش قد ضيق عليه، وإذا به يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. إيش هذا الكلام؟ أين سارية؟ وما لعمر وسارية؟ وعمر الآن يخطب أصحاب النبي محمد في المسجد، نزل من على المنبر، سألوه: أنت قلت كلام يا سارية الجبل الجبل؟ قال: وقع في روعي كذا وكذا وكذا، وخشيت أن سارية ومن معه قد ضيق عليهم، تمثلت هذا الأمر، ولذا نطقت بهذا القول من دون أن أعلم: يا سارية الجبل الجبل. ما مضى كبير وقت إلا وجاء البشير يبشر بأن المسلمين قد انتصروا، وأنه قد وقع أمر غريب، بأننا في يوم كذا في ساعة كذا ونحن أمام العدو، وإذا بأن بنا نسمع صوت عمر، وإذا بعمر ينادي ويقول: يا سارية الجبل الجبل، وإذا بساري انحاز إلى جهة الجبل، وعندما انحاز إلى جهة الجبل كان النصر. هذا إلهام، هذا موافق للحق، وليس هذا بغريب. الله تعالى رفع صوته حتى بلغ. أنت الآن في دارك، في الدعيثة، في الحرة الشرقية، في عروة، في مكان نائي، وإذا بك تسمع صوت المؤذن في مسجد رسول الله. مسجد رسول الله محاط بجدر، والنداء داخل المسجد، ومع ذلك أنت في أقصى موضع بالمدينة تسمع الصوت. لما؟ لأن الله تعالى هيئ لنا هذه الوسائل الحديثة التي تنقل أصواتنا إلى ما شاء الله. لما أقول المسجد ولما أقول المؤذن؟ أقول: أنت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بك تسمع المذيع في لندن، فرنسا، أمريكا، أستراليا، عندما يقلب الصفحة. أنت الآن أمامي ما سمعت عندما قلبت الصفحة، ولكن عندما تكون أمام المذياع تسمع حركة نقل الصحيفة، النفس الذي يتنفسه المذيع. الله جل وعلا هيا لهم هذا العلم فنقل هذا الأمر. ألا ينقل الله تعالى صوت عمر؟ أهذا أمر غريب؟ والله ليس بغريب ولا عجيب. عمر ناصر لدين الله، والله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا. عمر ومن مع عمر إنما خرجوا لدعوة الخلق إلى الله، ما خرجوا لدنيا يصيبونها، ما خرجوا لسياحة، يريدون أن يشربوا خمرة، يريدون أن ينظروا إلى نساء، يريدون أن يذهبوا إلى محلات سياحية 6 نجوم و5 نجوم، لا، وإنما خرجوا ليدعوا الخلق إلى الله، إلى هذا القرآن، وإلى ما جاء به سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم: لينصرن الله من ينصره، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إن وقع هذا الأمر من عمر وهو كرامة لعمر، فقد وقع لغير عمر أيضا ما هو من هذا الباب وأكثر. العلاء بن الحضرمي أحد أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خرجوا في جيش للدعوة، للدعوة لا للسياحة. ولما أشرفوا على العدو وإذا بالبحر أمامهم، ما يمنعهم من الوصول إلى العدو، أقاموا مدة الماء أمامهم يحولهم عن الوصول إلى العدو. طال الوقت، قال لهم العلاء بن الحضرمي: يا قوم، إننا رسل الله، الله تعالى أمرنا بأن ندعو إليه، وها نحن الآن في هذا الموضع قد حالنا الماء، حال الماء بيننا وبين العدو، خوضوا البحر، امشوا حتى تصلوا إلى العدو. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فدخلنا البحر وسرنا على الماء، قال: فوالله ما ابتل لنا نعل. أصحاب محمد قلوب طاهرة زكية، لا يريدون دنيا، وإنما يريدون وجه الله، وإنما يريدون الدار الآخرة، وإنما يريدون إنقاذ البشر من الغفلة، من البلاء، من الشرك، من الكفر، من الوقوع في النار. إنهم رسل الإسلام، الله تعالى يكرم، كرامة الأولياء معلومة مشهورة، لا مرية ولا شك في ذلك، لكن بشرط أن تكون هذه الكرامة ثابتة، جاءت من نقل الصحيح، جاءت في الحديث الصحيح، فإذا جاءت من نقل الصحيح على الراس والعين. ثمر رجلان عند رسول الله، أسيد بن حضير ورجل آخر، والمدينة ليست كاليوم، لا كهرباء ولا شمع ولا ضياء. فلما مضى هزيع من الليل وكان يسمران مع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالإسلام، خرج يريدان الدار، وإذا بصوت أحدهما، الصوت الذي يسوق به دابته، وإذا به يظهر ضياء ونور، صار يمشيان في ضياء ونور من الصوت، حتى جاء موضع الافتراق، هذا يريد أن يذهب يمين والآخر شمال، وإذا بالصوت ينقسم قسمين، هذا له ضياء وهذا له ضياء، حتى وصل كل منهما إلى منزله، كرامة أولياء. فإذا وقعت الكرامة ننظر إلى من وقعت له الكرامة. ساحر ما هي كرامة، منجم ما هي كرامة، عراف ما هي كرامة، ينظر إلى الكف ما هي كرامة، رمال ما هي كرامة. الكرامة كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرج أو بدعي. إذا ذهبت إلى ساحر إلى من يكتب طلاسم إلى من يسألني أنا ضلت لي حاجة، ما اسمك؟ ما اسم أبيك؟ ما اسم أمك؟ أرني كفك، ينظر إلى كفي، يجمع الأسماء، هذا يوافق نجم كذا وهذا يوافق نجم كذا، هذا كاهن، هذا ساحر، هذا عراف. ورسول الله يقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان مصلي صائم طايع تقي ورع نقي ما علمنا عليه شيء، حدثنا بحديث غريب ووقع الحديث الغريب، قلنا هذه كرامة للأولياء، وكرامة الأولياء ثابتة واقعة لا شك ولا إشكال في ذلك. إذن عمر وقعت له هذه الكرامة وهو على المنبر في مسجد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع بعض أهل العلم العديد من القضايا التي وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصادف فيها عمر الحق. من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن هذا الذي يقول فيه عمر أنا وافقت ربي في ثلاث، وافق ربه في أكثر من ثلاث، ولكنه أخبر بهذا الخبر، وافقت ربي في مقام إبراهيم نمرة واحد، في الحجاب نمرة اثنين، في أسارى بدر. لما جمع الأسارى يوم بدر ربطوا، وكانت الملائكة نزلت من السماء تعين رسول الله وأصحابه، بدليل أن ابن عباس رضي الله تعالى عن أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي، رجل طويل بدين جميل، أسر ربط، وبعد ذلك أخذ رجل قصير من الصحابة بحبل العباس يسوقه إلى رسول الله. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه نظر وإذا بالذي أسره طوال عريض ليس هذا الرجل القصير، قال ما هذا الذي أسرني؟ كنا نرى أقوام كبار طوال عظام هم الذين أسرونا، ملائكة الله، ملائكة الله نزلت تعين أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. ولكن إذا قال لا إله إلا الله باللسان وتعالى انظر إلى العمل، وهذا ما نئن منه، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما ابتلي الإسلام به من أقوام ينتمون إلى الإسلام. وإذا نظرت إلى العمل والله لا فرق بين عمل البعض وبين عمل اليهود والنصارى، يشرب خمر، يزني، يعمل عمل قوم لوط، يشرب المخدرات، يفعل كذا وكذا كما يفعل اليهود والنصارى، لا يصلي، لا يصوم، وما إلى ذلك. فهل الإسلام مجرد النطق باللسان فقط أو مجرد الانتماء إلى الإسلام فقط وأبقى على ما أنا عليه من عمل سيء؟ لا، الإسلام يا إخوان استسلام، استسلام، هذه لغة عربية فصيحة بليغة، بمعنى أنني أخذت الرباط ووضعته على عنقي وسلمته لله ولرسول الله، خذني حيث شئت يا رسول الله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وأما إذا قال باللسان مسلم باقي على ما هو عليه، لا صلاة لا صيام لا حج لا طاعة، بعد كل عن الله، لا ينفع. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام والإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. الإسلام استسلام لله، الإيمان قول عمل اعتقاد. أقول لا إله إلا الله، أعتقد معنى لا إله إلا الله، أعمل بأركاني، فإذا ما توافرت هذه الأمور الثلاثة أنا مؤمن. أقول باللسان لا أعمل، صلي صم يا أخي خليني وربي، يا أخي لا تحملها لا تشددها، الله غفور رحيم، يأكل ربا يزني يبغي يفعل يفعل، ثم بعد ذلك يزعم أنه مسلم باللسان، والله لا يجدي والله لا ينفع. وإنما الذي ينفع أن الإنسان يعمل العمل الصالح ويتفانى في العمل الصالح وهو وجل خائف راجل لله، يصلي يصوم يعمل الخير يفعل البر يستقيم على أمر الله، ومع ذلك هو خائف ومع ذلك هو راجي، أرجو رحمة الله وأخشى عذاب الله، لكن يدع العمل ويأخذ بباب الرجاء فقط. أنا أرجو أن يدخلني الله الجنة، أمة محمد على خير، دعونا يا جماعة لا تشددوا ولا تقولوا. نعم الرجاء أمر لا بد منه، وكذلك الخوف أمر لا بد منه، والخوف يوجب على العبد العمل، إذا كنت أخاف أعمل وأخذ بالحذر، إذا كنت أرجو أتعرض لعمل العمل الصالح حتى يشملني الله تعالى مع من أحب ومن تولى حتى أكون معه. فعمر وافق ربه في أمر الأسارة، أوتي بالأسارة صاغرين، واستشار النبي الصحابة ماذا نعمل بهؤلاء، أبو بكر رقيق حليم رفيق، يا رسول الله سرحهم دعهم يعودوا إلى مكة، استشار غيره قال يا رسول الله خذ الفداء منهم، اجعل جعل كل منهم يدفع 10 دنانير أقل أكثر، إذا دفع الدنانير يرجع، والذي لا مال عنده وكان قارئ كاتب يعلم لنا 10 من صبيان المدينة ونطلقه. فأول من دعا إلى العلم والتعليم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. جاء دور عمر، ما ترى؟ قال أرى رأي يا رسول الله. ما رأيك؟ رأي اعطني أخي أنا أقتله، اعطي أبا بكر ولده، اعطي علي بن أبي طالب العباس، اعطي كل واحد من قريب قريبة، نقتلهم ونعدمهم وننتهي من كل شيء. هذا رأي أمير المؤمنين عمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جنح إلى الأمر الوسط. الأمر الوسط هاتوا الفداء 10 دنانير، الذي لا يقوى على المال يعلم 10 من صبيان المدينة ويرجع. نزل القرآن موافقا لقول عمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، لو قتلت منتهيت منهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة وافق فيها ربه. قضية الحجاب القضية الثانية، يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، صالح ياتي طالح فاسق ياتي، لو امرتهن بالحجاب يضعن الخمر على رؤوسهن ويضعن الخمر على جيوبهن، هذا الجيب موضع القلادة، مرهن يا رسول الله بهذا. وإذا بالقرآن ينزل موافقا لرأي عمر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أما مقام إبراهيم فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أتى إلى البيت فطاف بالبيت 7 أشواط، رمل 3 ومشى 4، واطبع أخذ الرداء، أخذ الطرف الأيمن وألقاه على العاتق الأيسر وأظهر ضبعه. وهذا لا يشرع إلا عندما يصل الحاج المعتمر مكة. وما ترى الناس يفعلونها اليوم، بمجرد أن يتهيأ ويلبس الإزار والرداء تراه يطبع، بمعنى يظهر ضبعه ساعده الأيمن ويأتي بهذا الطرف على هذا. هذا دليل على الجهل، دليل على عدم الفقه. وإنما عليك أن تستر يديك حتى تصل إلى مكة. فإذا وصلت إلى مكة وبدأت تطوف الطواف الأول، عندما تأتي للطواف الأول تطبع وترمل 3 من عند الحجر إلى أن تأتي إلى الحجر الركن، هذا الركن اليماني الذي فيه الحجر، الطبع وأرمل أخب إلى أن آتي إلى هذا الركن. فإذا أتيت إلى هذا الركن أمشي بين الركنين حتى آتي إلى هذا الركن، الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، أنا مطبع وأخب. إذا انتهيت من 3 أشواط أخذت هذا الطرف وألقيته على ظهري وسترت المنكب الأيمن والمنكب الأيسر. اطبع رسول الله ورمل رسول الله، وبقي الرمل إلى اليوم سنة سنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندما طاف النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. في الحال أنزل الله تعالى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، المقام ليس قبر، المقام حجر، وها أنتم ترون أنه حجر. وجزى الله تعالى هذه الدولة خير الجزاء، كان هناك بناء كبير وداخله هذا الحجر، وهو داخل مقصورة وداخل غلاف، لأجل سعة المطاف أزالوا هذا البناء واخترعوا هذا الاختراع الجميل العظيم الطيب. وهذا من توفيق الله لهم، المقام في موضعه، ووضع على دكة صغيرة، وبعد ذلك وضع عليه الزجاج البلوري. إن وقفت على الزجاج البلوري ترى مقام إبراهيم، ترى قدم إبراهيم عليه السلام اليمنى واليسرى. عندما انتهى من بناء البيت أمر الله جل وعلا إبراهيم أن ينادي: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقف على المقام، قال: يا رب من يسمعني؟ فقال الله جل وعلا له: إنما عليك النداء وعلي البلاغ. وقف على هذا المقام وقال، وهو حجر ليس قبرا، ليس قبرا، لأننا قد اصطلحنا اليوم على وضع القبور في المساجد، وعلى أن القبر يسمى مقام، هذا مقام سيدي فلان، وهذا مقام سيدي فلان، وهذا مقام سيد فلان. ونحن نأتي إلى هذه المقامات ونصلي في هذه المساجد التي فيها هذه المقامات، يعني القبور. والنبي يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد تخلو من المقابر، لأن المساجد بيوت الله، ومقام إبراهيم حجر ليس قبرا لإبراهيم، وإنما قبر إبراهيم في الخليل عليه الصلاة والسلام. وافق قول عمر أمر الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.